بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على نبيه ومصطفاه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أهله وصحبه. المجلس الرابع عشر من مجالس سماع كتاب إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان لما ابن القيم رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل. ومن مكايده التي بلغ فيها مراده مكيدة التحليل الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله وشبهه بالتيس المستعار وعظم بسببه العار والشنار وعير المسلمين به الكفار وحصل بسببه من الفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد، واستكريت له التيوس المستعارات وضاقت به درعا النفوس الأبيات ونفرت منه أشد من نفارها من السفاح، وقالت: لو كان هذا نكاحا صحيحا لم يلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى بما شرعه من النكاح، فالنكاح سنته وفاعل السنة مقرب غير ملعون، والمحلل مع وقوع اللعنة عليه بالتيس المستعار مقرون، وسماه السلف بمسمار النار. فلو شاهدت الحرائر المصونات على حوانيت المحللين متبذلات، تنظر المرأة إلى التيس نظر الشاة إلى شفرة الجازر وتقول: يا ليتني قبل هذا كنت من أهل المقابر، حتى إذا تشارط على ما يجلب اللعنة والمقت نهض واستتبعها خلفه للوقت بلا زفاف ولا إعلان، بل بالتخفي والكتمان. فلا جهاز ينقل ولا فراش إلى بيت الزوج يحول ولا صواحب يهدينها إليه ولا مصلحات يجلينها عليه ولا مهر مقبوض ولا مؤخر ولا نفقة ولا كسوة تقدر ولا وليمة ولا نثار ولا دف ولا إعلان ولا شعار، والزوج يبذل المهر وهذا التيس يطأ بالأجر، حتى إذا خلا بها وأرخى الحجاب والمطلق والولي واقفان على الباب دنا ليطهرها بمائه النجس الحرام ويطيبها بلعنة الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، حتى إذا قضيا عرس التحليل ولم يحصل بينهما المودة والرحمة التي ذكرها الله تعالى في التنزيل، فإنها لا تحصل باللعن الصريح ولا يوجبها إلا النكاح الجائز الصحيح، فإن كان قد قبض أجرة ضرابه سلفا وتعجيلا، وإلا حبسها حتى يعطيه أجره طويلا. فهل سمعتم بزوج لا يأخذ بالساق حتى يأخذ أجرته بعد الشرط والاتفاق، حتى إذا طهرها وطيبها وخلصها بزعمه من الحرام وجنبها قال لها: اعترفي بما جرى بيننا ليقع عليك الطلاق، فيحصل بعد ذلك بينكما الالتئام والاتفاق، وتأتي المضمخة إلى حضرة الشهود فيسألونها هل كان ذاك، فلا يمكنها الجحود، فيأخذون منها أو من المطلق أجرا، وقد أرهقوهما من أمرهما عسرا. هذا وكثير من هؤلاء المستأجرين للضراب يحلل الأمة وابنتها في عقدين، ويجمع ماءه في أكثر من أربع وفي رحم أختين. وإذا كان هذا من شأنه وصفته فهو حقيق بما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، رواه الحاكم في الصحيح والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قال: والعمل عليه عند أهل العلم منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين، وهو قول الفقهاء من التابعين. ورواه الإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه بإسناد صحيح ولفظهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والموتشمة والواصلة والموصولة والمحلل والمحلل له وآكل الربا وموكله. وفي مسند الإمام أحمد وسنن النسائي أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: آكل الربا وموكله وشاهداه وكاتبه إذا علموا به والواصلة والمستوصلة ولاوي الصدقة والمعتدي فيها والمرتد على عقبيه أعرابيا بعد هجرته والمحلل والمحلل له ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المحلل والمحلل له، رواه الإمام أحمد وأهل السنن كلهم غير النسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له، رواه الإمام أحمد بإسناد رجاله كلهم ثقات، وثقهم ابن معين وغيره. وقال الترمذي في كتاب العلل: سألت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن. وعبد الله بن جعفر المخزومي صدوق ثقة، وعثمان بن محمد الأخنسي ثقة. وقال أبو عبد الله بن ماجه في سننه: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عامر عن زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام، عن إكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. وعن ابن عباس أيضا قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحلل فقال: لا إلا نكاح رغبة، لا نكاح دلسة، ولا استهزاء بكتاب الله ثم يذوق العسيلة. رواه أبو إسحاق الجوزجاني في كتاب المترجم. قال: أخبرنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن حسين عن أكرمة عنه، وهؤلاء كلهم ثقات إلا إبراهيم، فإن كثيرا من الحفاظ يضعفه، والشافعي حسن الرأي فيه ويحتج بحديثه. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. رواه ابن ماجه بإسناد رجاله كلهم موثقون، لم يجرح واحد منهم. وعن عمرو بن دينار وهو من أعيان التابعين أنه سئل عن رجل طلق امرأته، فجاء رجل من أهل القرية بغير علمه ولا علمها، فأخرج شيئا من ماله فتزوجها ليحلها له، فقال: لا. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مثل ذلك فقال: لا، حتى ينكح مرتغبا لنفسه، فإذا فعل ذلك لم يحل له حتى يذوق العسيلة. رواه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف بإسناد جيد. وهذا المرسل قد احتج به من أرسله، فدل على ثبوته عنده، وقد عمل به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، وهو موافق لبقية الأحاديث الموصولة. ومثل هذا حجة باتفاق الأئمة، وهو والذي قبله نص في التحليل المنوي. وكذلك حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال له: امرأة تزوجتها أحلها لزوجها لم يأمرني ولم يعلم. قال: لا، إلا نكاح رغبة، إن أعجبتك أمسكتها، وإن كرهتها فارقتها، وإن كنا نعد هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا. ذكره شيخ الإسلام في إبطال التحليل. فصل. وأما الآثار عن الصحابة ففي كتاب المصنف لابن أبي شيبة وسنن الأثرام والأوسط لابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما. ولفظ عبد الرزاق وابن المنذر: لا أوتى بمحلل ولا محللة إلا رجمتهما، وهو صحيح عن عمر. وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الملك بن المغيرة قال: سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن تحليل المرأة لزوجها فقال: ذاك السفاح. ورواه ابن أبي شيبة. وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري عن عبد الله بن شريك العامري قال: سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سئل عن رجل طلق ابنة عم له ثم رغب فيها وندم، فأراد أن يتزوجها رجل يحللها له، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: كلاهما زان، وإن مكث 20 سنة أو نحو ذلك، إذ كان الله يعلم أنه يريد أن يحلها له. قال: وأخبرنا معمر والثوري عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما، وسأله رجل فقال: إن عمي طلق امرأته 3، فقال: إن عمك عصى الله فأندمه وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا. قال: كيف ترى في رجل يحللها؟ قال: من يخادع الله يخدعه. وعن سليمان بن يسار قال: رفع إلى عثمان رضي الله عنه رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها، ففرق بينهما وقال: لا ترجع إلا بنكاح رغبة غير دلسة. رواه أبو إسحاق الجوزجاني في كتاب المترجم، وذكره ابن المنذر عنه في كتاب الأوسط. وفي المهذب لأبي إسحاق الشيرازي عن أبي مرزوق التجيبي أن رجلا أتى عثمان رضي الله عنه فقال: إن جاري طلق امرأته في غضبه ولقي شدة، فأردت أن أحتسب نفسي ومالها فأتزوجها ثم أبني بها ثم أطلقها فترجع إلى زوجها الأول. فقال له عثمان رضي الله عنه: لا تنكحها إلا نكاح رغبة. وذكر أبو بكر الطرطوشي في خلافه عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المحلل: لا ترجع إليه إلا بنكاح رغبة غير درسة ولا استهزام كتاب الله. وعلي رضي الله عنه هو ممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المحلل، فقد جعل هذا من التحليل، وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن الله المحلل والمحلل له. وهو ممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل، وقد فسره بما قصد به التحليل وإن لم تعلم به المرأة، فكيف بما اتفقا عليه وتراضيا وتعاقد على أنه نكاح لعنة لا نكاح رغبة. وذكر ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لعن الله المحلل والمحلل له. وروى الجوزجاني بإسناد جيد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها فقال: لعن الله الحال والمحلل له. قال شيخ الإسلام: وهذه الآثار عن عمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، مع أنها نصوص فيما إذا قصد التحليل ولم يظهره ولم يتواطأ عليه، فهي مبينة أن هذا هو التحليل، وهو المحلل الملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بمراده ومقصوده، لا سيما إذا رووا حديثا وفسروه بما يوافق الظاهر. هذا مع أنه لم يعلم أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين تحليل وتحليل، ولا رخص في شيء من أنواعه، مع أن المطلقة ثلاثا مثل امرأة رفاعة القرضي قد كانت تختلف إليه المدة الطويلة وإلى خلفائه لتعود إلى زوجها فيمنعونها من ذلك. ولو كان التحليل جائزا لدلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، فإنها لم تكن تعدم من يحللها لو كان التحليل جائزا. قال: والأدلة الدالة على أن هذه الأحاديث النبوية قصد بها التحليل وإن لم يشترط في العقد كثيرة جدا، ليس هذا موضع ذكرها. انتهى. ذكر الآثار عن التابعين. قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة قال: إذا نوى الناكح أو المنكح أو المرأة أو أحد منهم التحليل فلا يصلح. أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء المحلل عامدا: هل علي عقوبة؟ هل عليه عقوبة؟ قال: ما علمت، وإني لأرى أن يعاقب. قال: وكلهم إن تمالؤوا على ذلك مسيئون وإن أعطوا الصداق. أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: المحلل عامدا: هل عليه عقوبة؟ قال: ما علمت، وإني لأرى أن يعاقب. قال: وكلهم إن تمالؤوا على ذلك مسيئون وإن أعطوا الصداق. أخبرنا معمر عن قتادة قال: إن طلقها المحلل فلا يحل لزوجها الأول أن يقربها إذا كان نكاحه على وجه التحليل. أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: يطلق المحلل يراجعها زوجها؟ قال: يفرق بينهما. أخبرنا معمر عن من سمع الحسن يقول في رجل تزوج امرأة يحللها ولا يعلمها، فقال الحسن: اتق الله ولا تكن مسمار نار في حدود الله. قال ابن المنذر: قال إبراهيم النخعي: إذا كان نية أحد الثلاثة الزوج والأول أو الزوج الآخر أو المرأة أنه محلل فنكاح الآخر باطل ولا تحل للأول. قال: وقال الحسن البصري: إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل فقد أفسد. قال: وقال بكر بن عبد الله المزني في الحال والمحلل له: أولئك كانوا يسمون في الجاهلية التيس المستعار. قال: وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: إن ظن أن يقيم حدود الله، قال: إن ظن أن نكاحهما على غير دلسة، ورواه ابن أبي حاتم في التفسير عنه. وقال هشيم: أخبرنا سيار عن الشعبي أنه سئل عن رجل تزوج امرأة كان زوجها طلقها ثلاثا قبل ذلك، أيطلقها لترجع إلى زوجها الأول؟ فقال: لا، حتى يحدث نفسه أنه يعمر معها وتعمر معه، أي تقيم معه، رواه الجوزجاني. وروي عن النفيلي: حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية حدثنا عبد الملك عن عطاء في الرجل يطلق امرأته فينطلق الرجل الذي يتحزن له فيتزوجها من غير مؤامرة منه، فقال: إن كان تزوجها ليحللها له لم تحل له، وإن كان تزوجها يريد إمساكها فقد حلت له. وقال سعيد بن المسيب في رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها الأول ولم يشعر بذلك زوجها الأول ولا المرأة، قال: إن كان إنما نكحها ليحلها فلا يصلح ذلك لهما فلا تحل، رواه حرب في مسائله. وعنه أيضا قال: الناس يقولون حتى يجامعها، وأنا أقول: إذا تزوجها تزويجا صحيحا لا يريد بذلك إحلالها فلا بأس أن يتزوجها الأول، رواه سعيد بن منصور عنه. فهؤلاء الأئمة الأربعة أركان التابعين، وهم الحسن وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي. وقال أبو الشعثاء: جابر بن زيد في رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها الأول وهو لا يعلم، قال: لا يصلح ذلك إذا كان تزوجها ليحلها. ذكر الآثار عن تابعي التابعين ومن بعدهم. قال ابن المنذر: وممن قال إن ذلك لا يصلح إلا نكاح رغبة مالك بن أنس والليث بن سعد. وقال مالك رحمه الله: يفرق بينهما على كل حال، وتكون الفرقة فسخا بغير طلاق. وقال سفيان الثوري: إذا تزوجها وهو يريد أن يحلها لزوجها ثم بدا له أن يمسكها لا يعجبني إلا أن يفارق ويستقبل نكاحا جديدا. قال أحمد بن حنبل: جيد. وقال إسحاق: لا يحل له أن يمسكها، لأن المحلل لم تتم له عقدة النكاح. وكان أبو عبيد يقول بقول الحسن والنخعي. وقال الجوزجاني: حدثنا إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد بن حنبل عن الرجل تزوج المرأة وفي نفسه أن يحلها لزوجها الأول ولم تعلم المرأة بذلك، فقال: هو محلل، وإذا أراد بذلك الإحلال فهو ملعون. قال الجوزجاني: به قال أبو أيوب. وقال ابن أبي شيبة: لست أرى أن ترجع بهذا النكاح إلى زوجها الأول. قال الجوزجاني: وأقول إن الإسلام دين الله الذي اختاره واصطفاه وطهره حقيق بالتوقير والصيانة مما لعله يشينه وينزه عما أصبح أبناء الملل من أهل الذمة يعيرون به المسلمين، على ما تقدم فيه من النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولعنه عليه. ثم ساق الأحاديث المرفوعة في ذلك والآثار. فصل: ومن العجائب معارضة هذه الأحاديث والآثار عن الصحابة بقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، والذي أنزلت عليه هذه الآية هو الذي لعن المحلل والمحلل له وأصحابه أعلم الناس بكتاب الله فلم يجعلوه زوجا وأبطلوا نكاحه ولعنوه. وعجب من هذا قول بعضهم: نحن نحتج بكونه سماه محللا، فلولا أنه أثبت الحل لم يكن محللا. فيقال: هذه من العظائم، فإن هذا يتضمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل السنة التي جاء بها وفعل ما هو جائز صحيح في شريعته، وإنما سماه محللا لأنه أحل ما حرم الله فاستحق اللعنة، فإن الله سبحانه حرمها على المطلق حتى تنكح زوجا غيره. والنكاح اسم في كتاب الله وسنة رسوله للنكاح الذي يتعارفه الناس بينهم نكاحا، وهو الذي شرع إعلانه والضرب عليه بالدف والوليمة فيه، وجعل الإيواء والسكن، وجعله الله مودة ورحمة، وجرت العادة فيه بضد ما جرت به في نكاح المحلل. فإن المحلل لم يدخل على نفقة ولا كسوة ولا سكنى ولا إعطاء مهر ولا تحصيل نسب ولا صهر ولا قصد المقام مع الزوجة، وإنما دخل عارية كالتيس المستعار للضراب، ولهذا شبهه به النبي صلى الله عليه وسلم ثم لعنه. فعلم قطعا لا شك فيه أنه ليس هو الزوج المذكور في القرآن، ولا نكاحه هو النكاح المذكور في القرآن. وقد فطر الله سبحانه قلوب الناس على أن هذا ليس بنكاح، ولا المحلل زوج، وأن هذا منكر قبيح يعير به المرأة والزوج والمحلل والولي، فكيف يدخل هذا في النكاح الذي شرعه الله ورسوله وأحبه وأخبر أنه سنته ومن رغب عنه فليس منه. وتأمل قوله تعالى: فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، أي فإن طلق هذا الثاني فلا جناح عليها وعلى الأول أن يتراجعا، أي ترجع إليه بعقد جديد. فأتى بحرف إن الدال على أنه يمكنها أن يطلق وأن يقيم، والتحليل الذي يفعله هؤلاء لا يتمكن الزوج فيه من الأمرين، بل يشترطون عليه أنه متى وطئها فهي طالق. ثم لما علموا أنه قد لا يخبر بوطئها ولا يقبل قولها في وقوع الطلاق، انتقلوا إلى أن جعلوا شرط إخبار المرأة بأنه دخل بها، فبمجرد إخبارها بذلك تطلق عليه. والله سبحانه شرع النكاح للوصلة الدائمة والاستمتاع، وهذا النكاح جعله أصحابه سببا لانقطاعه ولوقوع الطلاق فيه، فإنه متى وطئ كان وطئه سببا لانقطاع النكاح، وهذا ضد شرع الله. وأيضا فإن الله سبحانه جعل نكاح الثاني وطلاقه واسمه كنكاح الأول وطلاقه واسمه، فهذا زوج وهذا زوج وهذا نكاح وذلك نكاح، وكذلك الطلاق. ومعلوم أن نكاح المحلل وطلاقه واسمه لا يشبه نكاح الأول ولا طلاقه ولا اسمه، ذاك زوج راغب قاصد للنكاح باذل للمهر ملتزم للنفقة والسكنى والكسوة وغير ذلك من خصائص النكاح، والمحلل بريء من ذلك كله غير ملتزم لشيء منه. وإذا كان الله تعالى ورسوله قد حرم نكاح المتعة مع أن قصد الزوج الاستمتاع بالمرأة وأن يقيم معها زمانا